للأخوات طريقة التغسيل والتكفين وتروي لهن بعض القصص السارة وبعض القصص الغير سارة، ولا نستطيع أن نجمع هذا في وقت واحد، فهن يحتاجن إلى هدوء، ويحتاجن إلى أن يكون في برنامج منفصل عن الرجال، ولن نستطيع هذا لو جمعنا بين الوقتين. كما أن عندنا نفس الترتيب للرجال يوم الجمعة القادمة، لكن بعد العشاء، ثم للنساء أن يستمرن معنا حتى بعد العشاء. إذا ترتيب الجمعة القادمة، احرصوا على حضور نسائكم، ليس بين بعد العشاء ولكن بعد المغرب، حتى يكون برنامجهم بعد المغرب إلى العشاء، ثم برنامج الرجال يكون من بعد العشاء إن شاء الله. لا تنسوا الموعد، فلقد اتفقنا مع إحدى الأخوات بارك الله فيها على أن تأتي في الجمعة القادمة. كان المفترض أنها تأتي في هذه الجمعة، لكن قلنا بظروف الاختبارات قد تتأخر عن الحضور كثير من النساء وكثير من الفتيات، فأحببنا أن يكون الحضور أكثر والمشاركة أكبر، فبرنامجهن في الأسبوع القادم، وكذلك برنامج الرجال. لكن النساء برنامجهن آكد، برنامج النساء آكد، وبرنامج أحتاج 10 من الشباب. نحتاج أن نتفاعل مع المؤسسات التي في المجتمع، منها رعاية الأيتام ورعاية الأحداث. هناك لنا إخوة قد أخطأوا، لكنهم يحتاجون من يكون معهم، فيحتاجون لمثل هذه الزيارات. فقررنا مع الإخوة هناك أننا نجمع مجموعات من الشباب أحادة وفرادة ومجموعات على أن يقوموا بزيارة إخوانهم هناك، والاطلاع على الأحوال والأخبار، حتى تتآلف القلوب ونستطيع أن نغير الأحوال. فاللي عنده الاستعداد، الذي عنده الاستعداد يسجل عند مؤذننا، عند إبراهيم أو عند صالح، يسجل اسمه مع رقم جواله. زيارات إما صباحية أو بعد الظهر، وهناك زيارات مسائية أيضا، لكن حبذا لو كانت إما صباحا أو بعد الظهر. ثم أيضا سنرتب زيارة للفتيات هناك، أيضا هناك في دور الرعاية فتيات يحتاجن إلى أن يشعرن أن أخواتهن معهن على نفس المنهج والمنوال. كثير من الشباب يأتوني يشكون الخلافات والشقاقات، كثير يأتون ويشكون الشقاقات والخلافات، والتي سببت لنا الفرقة والشتات. كل هذا أضعف المسير وأوهن الجهود. تأمل معي ماذا قال الله للجيل الفريد بعد معركة بدر. اختلفوا في شأن الغنائم، اختلفوا فيما بينهم البين في شأن الغنائم، فقال الله لهم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أردت طرح هذا الموضوع اليوم، لأن حضور الجمعة يختلف عن حضور يوم الثلاثاء. كثير ممن يحضر اليوم لا يحضر عندنا في يوم الثلاثاء. فأردت طرح هذا الموضوع الهام، الموضوع الهام. في يوم بدر كما مر علينا انقسم المسلمون بعد أن ولى المشركون الأدبار، انقسموا في أرض المعركة إلى ثلاثة أقسام: قسم يطرد خلف العدو، وقسم يجمع القنائم، وقسم قام بحماية القيادة حتى النبي صلى الله عليه وسلم. جمعت الغنائم فصار كل فريق يقول هو أولى بالغنائم، أصبح كل فريق يقول هو أولى بالغنائم، لولا نحن لما استطعتم أن تجمعون الغنائم، يقولها الذين طاردوا العدو، والذين جمعوا الغنائم يقول نحن الذين جمعنا الغنائم، والذين كانوا في القيادة يقولون نحن انشغلنا بحماية القيادة وحماية القائد فلم نذهب خلف الغنائم. فحصل بينهم خلاف. حصول الخلاف يدل على البشرية، حصول الخلاف يدل على البشرية، لكن حصول الخلافات ما تعني تقاطع وتنابض وتشاحن وبغضاء. الخلاف وارد، لكن للخلافات آداب. سبحان الله، النقد سهل يا إخوان، النقد سهل، لكن حين ننقد لابد أن نظهر السيئات ونظهر الحسنات، ثم حين نظهر هذا ونظهر ذاك، إيش المقصد؟ هل المقصد التشافي والانتقام واسقاط الآخرين كما يفعل كثير من الناس؟ المهم أن فلان يسقط، بدل ما نقول أنا وفلان على نفس الهدف، وأنا فلان ندعم مسيرة فلان ونساعد فلان، إذا بنا نسقط فلان ونسقط فلان، بل وصل بنا الحال حتى تجرأنا على الأموات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسن موتاكم، ونحن وصلنا إلى درجة يا إخوان بدأنا حتى ننبش القبور ونخرج ما في صدور وقلوب أهلها. وهذه والله مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة، لم يسلم منا حتى الذين في القبور. أسألكم بالله، هذا ماذا يصنع بنا؟ أليس يولد الشحناء والبغضاء والتحاسد والتباغض بين أهل المنهج الواحد؟ إلا والله عجيب، عندهم من الخلافات ما الله بها عليم، ثم يجتمعون إذا كان الهدف إسقاط الإسلام وإسقاط المسلمين، ونحن إلى الآن لم نجتمع على كلمة سواء، ونحن إلى الآن لم نجتمع على كلمة سواء. أخرج أحمد وغيره عن أبي أمامة يقول سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، فقال اختلفنا في النفل أهل بدر، اختلفنا في النفل أهل بدر حتى ساءت أخلاقنا، فانتزعه الله من بين أيدينا ورده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل به ما يشاء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وزعه على الفئات الثلاثة، أعطى المقاتلين وأعطى المطاردين وأعطى الذين انشغلوا بالحراسة والحماية. حتى ننتصر على أي خلاف لابد من ثلاثة أمور. أولها، وقد ساقها الله في أوائل سورة الأنفال، أولها تقوى الله. أول هذه الأمور التي تعيننا على إصلاح ذات البين والانتصار على النفس تقوى الله تبارك وتعالى. ثم هدفنا إصلاح ذات البين، أن يكون الهدف هو إصلاح ذات بيننا. ثم طاعة الله ورسوله، وكيف يكون هذا؟ بالتسليم لأوامر الله وأوامر الرسول. فنحن لسنا أحسن من الجيل الأول، فقال الله لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لاحظ كأن الله يستحث شيئا داخلهم، إن كنتم مستمرين على هذا الإيمان، إن كنتم تريدون تواصلوا الطريق وتستمروا على هذه المسيرة وتثبتوا حقيقة إيمانكم، لابد من إصلاح ذات البين، وذلك بتقوى الله وطاعة الله وطاعة الرسول. لا شك أن الخلاف شر، لا شك أن الخلاف شر، خاصة في وسط الظروف الصعبة، خاصة في وسط الظروف الصعبة. ولا يخفى عليكم ما يحيط بنا هنا وهناك من الداخل ومن الخارج، أخطار تهددنا من الداخل ومن الخارج، طابور خامس وسادس ويهود ونصارى وغير ذلك من الأعداء نجحوا في إشعال النار فيما بيننا، فيما بيننا البين، شغلونا ببعضنا البعض، ثم هم انشغلوا لإضعاف الصفوف ووهن الأعمال، وجعل أعمالنا كأنها هباء منثورا. ما تلاحظون أن العمل كثير ولله الحمد، لكن النتائج ليست على قدر الأعمال التي قاعدة تبذل. الذين يعملون للإسلام ولله الحمد كثر، لكن أين آثارهم؟ آثارهم هذا يقلل من فلان، وهذا يطعن في منهج فلان، وهذا يخرج ما في صدر فلان، وأصبحنا نتكلم عن ما في صدور الناس، أمور لا يعلمها إلا الله، وبدأنا نتكلم في المقاصد وفي النوايا وفي أشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فقال اتقوا الله، أي امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مؤمنين. فما كونهم على تلك الحال على الإيمان، فكأنه يقول إن كنتم تريدون الاستمرار على هذا الطريق وتحقيق الإيمان الكامل، لابد من إصلاح ذات البين. ولا يكمل الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاثة، لا يكمل الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاثة: تقوى الله، إصلاح ذات البين، طاعة الله ورسوله. بل لا يثبت الإيمان أصلا لمن لم يمتثل هذه الأمور الثلاثة. فمن لم يكن تقيا ولم يكن مطيعا لله ورسوله فليس بمؤمن، بل كيف يكون. فمن لوازم التقوى إصلاح ذات البين، فأو لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال مكحول: فكان صلاح ذات البين الردة في الغنائم، فقسمت بين من ثبت وقاتل وجمع. ثم قال: أطيعوا الله ورسوله، أي اتبعوا الكتاب والسنة، فإن كنتم مؤمنين ستتقون وستصلحون ذات البين وستمتثلون أوامر الله وأوامر الرسول. ثم ذكر في الآيات صفات المؤمنين. وإصلاح ذات البين دليل على ماذا؟ دليل على سلامة الصدر يا إخوان، دليل على سلامة الصدر. وهذا ما أردت الحديث عنه لأهميته وحاجتنا له. فعددنا طيب، عددنا ولله الحمد طيب، والصحوة تزداد يوما بعد يوم، لكن أضعفتها مثل هذه الأمور. لكن لن يكون لنا أثر إلا إذا تصافت القلوب واجتمعت على محبة الله. قال صلى الله عليه وسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى إيش؟ حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على عمل إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. العمل بسيط لكنه يدل على سلامة الصدور وعلى الأمن والأمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأ الناس بالسلام، أولى الناس بالله من بدأ الناس بالسلام، أي من أخص الناس برحمة الله وغفرانه والقرب منه في جنانه، ذلك الذي يبدأ الناس بالسلام. حتى نصلح ذات بيننا لابد أن تسلم صدورنا، وحتى تسلم صدورنا لابد أن نعلم أمرا هام: لماذا خلقنا أصلا؟ ألم نخلق من أجل العبادة؟ فيجب علينا ألا ننشغل بتحقيق العبودية ومرضات الرحمن، فمن كان هذا همه يعني تحقيق العبودية وطلب الجنة، أسألكم بالله ينشغل بغل أو حسد أو غش أو مثل هذه الأمور؟ عنده هدف يا إخوان، من عنده هدف تحقيق العبودية حتى يصل إلى مرضات الرحمن، كيف ينشغل بمثل هذه الأمور؟ نحتاج والله إلى تصفية الصدور وتوحيد الصف وتراد الكلمات الحب والصفاء والشكر والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وسئل عن أفضل الناس قال: كل مخموم القلب صدوق لسان. قلنا صدوق اللسان نعرفها، فما مخموم القلب؟ من خم أو كنس الشيء. مخموم القلب يعني طاهر القلب، معناه طاهر، طاهر القلب. ويوم القيامة لا ينجو إلا أصحاب هذه القلوب، يوم القيامة لا ينجو إلا أصحاب هذه القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالنقي الذي لا إثم فيه في قلبه ولا حسد ولا غل، وما أحوجنا لمثل هؤلاء في هذا الزمان، الذين يجمعون الكلمة ويصلحون ذات البين ولا يفرقون بين المسلمين. صفات الأنقياء، أنهم حرصوا على تنقية قلوبهم من الغل والحسد، فلا يعرفون انتقاما ولا تشفيا من الآخرين، يتثبتون لا يتسرعون، يعفون إن كان الحق معهم، صفاء في السر والسريرة، لا تنطق ألسنتهم إلا حقا وصدقا. لاحظ، لا يعرفون انتقاما ولا تشفيا. ومن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إنما كان يغضب لمحارم الله إذا انتهكت. كم ضرب وكم أهين وكم سب وشتم، لم ينتصر لنفسه أبدا. لكن يوم أن جاء زيد يشفع في المخزومية غاضب، ما غضب إلا لدين الله، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هم لا يتسرعون ويتثبتون ولا يعرفون انتقاما ولا تشفيا. وإن كان معهم الحق عصوا وصفحوا، وإن كانوا مخطئين جاءوا وأذعنوا للحق المبين. ليش نكابر؟ أليس الاعتراف بالحق فضيلة؟ مش عيب أنك تخطئ، لكن عيب أنك تصر على الخطأ. يا إخوان، من فعل شيئا ثم تبين له بعد حين أن هذا غير صحيح، لماذا يستمر؟ لماذا يكابر؟ لماذا لا يعترف ويقر بالخطأ ثم ينهج المنهج الصحيح ويسير على الطريق السوي والطريق القويم؟ فأين هؤلاء اليوم؟ والقرآن يدعونا لمثل هذا. قال الله: عمن سبقونا ومن جاء بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فقال أيضا: فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أما قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال عن عباد الله الصالحين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله لا يحب المحسنين. وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم قال بعد أن ساق كل هذه الآيات: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والقرآن يدعونا للعفو والمغفرة ويعد أجر الكريم. خرج من مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قصرا ولا اختيارا؟ قصرا. هم أخرجوا ثم استقبل ماذا فعلوا به أصحابه حتى اضطروه إلى الخروج. رجع فاتحا، رجع بعد أن خرج، رجع في انتصار لحظة ينتظرها كل منا. فكيف دخل؟ كيف دخل مكة حين دخلها فاتحا؟ دخل مطأطئ الرأس، دخل مطأطئ الرأس، دموعه على خده، يخافت ربه بالدعاء والحمد والحمد والثناء. ويوم حانت ساعة الانتقام ايش قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. والله يا اخوان ساعة ينتظرها كل منا حتى يبطش بالذين ظلموه. قال القرآن لنا وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في أمر آخر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان أبو بكر ينفق على مصطح بن أبي مصطح، فلما حدثت حادثة الإفك قطع العطية عنه. فلما قرئ عليه قول الله تبارك وتعالى وإن تصفوا وتصف ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى نحب. قال بل إن تعفوا وتصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله أن يغفر؟ قال بلى نحب. فأرجع العطية. مصطح أذى في من؟ أذى في عائشة، في أحب الناس إلى قلبه، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتقموا لأنفسهم، لكن أذعنوا لكلام القرآن. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من يوم تتلى عليهم الآيات يقفون عند آيات الله تبارك وتعالى. حتى تتضح لنا الصورة أكثر، تعالوا ننظر في مواقف أولئك الذين اتصفوا بسلامة الصدور. قال الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كلنا يعرف هذه القصة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة في اليوم الثاني، يدخل عليهم أهل الجنة في اليوم الثالث، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، الله أكبر، لأيام ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه من أهل الجنة. فتتحرك الهمة عند عبد الله بن عمرو، فيتبع الرجل ويقول له بيني وبين أبي خصومة، وما بينه والله وبين أبي خصومة. يريد أن يعرف كيف وصلها عنده أياما ثلاثة. إذا جن الليل نام، ثم قام وصلى الفجر مع جماعة المسلمين. فإذا خرج النهار أكل وشرب وغدا وراح، لا صيام ولا كثير قيام. فلما انقضت الأيام الثلاثة سأله وقال له بكل صراحة ما بيني وبين أبي خصومة، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأحببت أن أعرف. قال والله يا ابن أخي ما رأيت، ما في عندي زيادة، والله ما رأيت غير أني لا أحمل في قلبي غشا ولا حسدا ولا غلا على أحد من المسلمين، لا أحمل في قلبي غشا ولا حسدا ولا غلا على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو تلك التي بلغت، تلك المنزلة، وهذه والله التي لا نطيقها. فإذا عرفت الثمن هان عليك المطلوب. إذا عرفت الثمن هان عليك إلى الأتقياء. وهذه سبحان الله صفة لا نكاد نجدها اليوم إلا في من ندر. من صفاتهم يا إخوان أنهم يدافعون عن أعراض إخوانهم، من صفاتهم أنهم يدافعون عن أعراض إخوانهم. كم سمعنا في مجلس يقال في فلان ويقال في فلان، فلا انتصرنا لهم ولا دافعنا عنهم. يوم أن تأخر كعب بن مالك في غزوة تبوك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ماذا قال المنافقون؟ قالوا استغلوها فرصة حتى يطعنوا فيه. قالوا أخره ماله والنظر في عطفيه، أخره ماله والنظر في عطفيه. فقال أنس بن مالك والله ما علمنا عنه إلا خير، والله ما علمنا عنه إلا خير، ما نعلم إيش اللي أخره، لكننا لا نعلم عنه إلا خيرا. فلم يدع أولئك يطعنون في عرض أخيهم. اليوم نحتاج إلى مثل هؤلاء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندكم خير تقولونه قولوا، وإلا فاسكتوا. أسألكم أليست غيبة إن طعنا في الآخرين؟ أليست غيبة إن طعنا في الآخرين إن كان فيهم ما قلنا فهي غيبة، وإن لم يكن فهي بهتان وإثم مبين، فهي إثم وبهتان وبهتان مبين. فكيف نسكت على مثل هذا؟ فالنقي سليم الصدر يدافع عن أعراض إخوانه ولا يرضى من يتكلم فيهم. كذلك بين النساء، لا بد من صفاء السرائر. لاحظ حين قال الله في سورة الطارق يوم تبلى السرائر يخرج الله ما في الصدور، هنالك تبلو كل نفس بما كسبت، يخرج الله ما في قلوب هذا وقلوب ذاك. النساء أيضا يحدث بينهن كما يحدث بين الرجال. وش رأيكم في الضرائر؟ ماذا يحدث بين الضرائر؟ يحدث بينهن شر عظيم، بل يصل الحال إلى تدمير البيوت. وما هذا إلا والله لضعف النساء وضعف إيمانهن. هب أن الرجل تزوج عليك، ليش ما تقولين هذا من البلاء؟ لماذا لا تقولين أن هذا من البلاء وأن تصبري على قضاء الله وقدره؟ أنا لا أحث الرجال على مثل هذا إلا للحاجة، لكن إن حدث ليش خراب البيوت؟ ليش تدمير الآخرين؟ سبحان الله، عائشة وأمهات المؤمنين ضرائر، وكان يحدث بينهن ما يحدث بين الضرائر. لكن يوم حانت سبحان الله، لما أم حبيبة رضي الله عنها كانت على فراش الموت، دعت عائشة فقالت أنت تعلمين ما يكون ما بين الضرائر، فأحليني وسامحيني واغفري لي إلى آخرة. فقالت عائشة والله ليس في قلبي عليك شيء، فقالت أم حبيبة سررتيني سرك الله، سبحان الله، تفرح أن في قلب أختها أن لا شيء في قلب أختها عليها، تطرح أن ليس في قلب أختها شيء عليها. اليوم اجلس في مجالس النساء واسمع ماذا يقولن في فلانة ويقولن في فلانة. فالله كما أننا ندعو الرجال لسلامة الصدور، كذلك ندعو النساء إلى سلامة الصدور. سبحان الله، سليم الصدر على علمه وزهده وجهاده لا يرى نفسه شيئا، لأنه إن رأى نفسه شيئا سيسقط الآخرين، سوف يسقط الآخرين. العجب يا إخوان، إيش تعريف العجب؟ قال العجب أن يستكثر عمله ويتقال عمل الآخرين، إيش قال لنبيه وهو الذي قدم ما لم يقدمه أحد لهذا الدين؟ قال في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر، فإن كان الذي قدم ما لم يقدمه أحد، الله يقول له مثل هذا، فلماذا لا نستكثر أعمالنا؟ لذلك كل أدرى وأعلم بنفسه. ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. سالم ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر يسير في منى في زحام شديد. سالم بن عبد الله بن عمر يا إخوان عابد زاهد بكل ما تعني الكلمة، في منى في زحام اصطدم به رجل ما يعرف مين هذا، فقال لي سالم والله ما أراك إلا رجل سوء. فقال سالم والله ما عرفني إلا أن قال والله ما عرفني إلا أن سبحان الله، على علمهم وجهادهم وزهدهم، إلا أنهم كانوا لا يرون أنفسهم شيئا. واحد من الشباب بكى يوما وقرأ القرآن وتدبره أيام، ثم ذهب هذا كله، ثم يسأل لماذا السبب؟ قلت اسأل نفسك، ثم راجع الحسابات، قال بدأت أشعر أني أحسن من الآخرين، مسكين حين أراد أن يقارن نفسه قارن نفسه بمن؟ بهؤلاء الضعاف المساكين. قارن نفسك بأصحاب الهمم العالية، اغتررت بدمعة أو دمعتين، اسمع بارك الله فيك، دخلت امرأة على زوجة الأوزاعي ضحا تزورها، فدخلت في مصلى الأوزاعي فإذا هو مبلول، فقالت لزوجها الأوزاعي: فكلتك أمك، غسلت عن الصبيان، فبالوا في مصلى الأوزاعي. قالت: ويحك، هذه دموع الأوزاعي في مصلى، هذه دموع الأوزاعي في مصلى. وصاحبنا تعجب واغتر بدمعة أو دمعتين. حتى تعرف قدرك قادرها، قارنها في من؟ قارنها في أولئك الرجال الصادقين، حتى تعلم أننا عبد الله عبد العزيز بن أبي رواد من أي قرن يا إخوان؟ القرن الثالث، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كان يقول: إذا ذكر السلف افتضحنا، كان يقول إذا ذكر السلف افتضحنا. عجل ماذا يقول الذين في القرن الرابع عشر؟ عجل ماذا يقول الذين في القرن الرابع القرن الرابع عشر؟ ثم يا إخوان، سليم الصدر الذي عنده هدف يحيا من أجله ما عنده وقت للتشفي والانتقام، ليس عنده وقت للتشفي والانتقام. قيل لأبي إسماعيل البخاري: إن بعض الناس يقع فيك، يقولون فيك ويتكلمون فيك. فقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم يتلو قوله تبارك وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قالوا له: أما تدافع عن نفسك؟ أما تقول فيهم؟ قال: إن حبيبي قال لي اصبر حتى تلقاني على الحوض. إن حبيبي قال لي اصبر حتى تلقاني على الحوض. إذا ما في وقت إخوان للتشفي والانتقام والانتصار من الآخرين. أنا عندي هدف، فلا أريد أن يشغلني عن تحقيق هذا الهدف، شاغل. يا إخوان الغزال سريع، وسريع بكل ما تعني الكلمة، لكن النمر ليس بأسرع، يقبض عليه يصيده. ليش؟ لا، لأنه كلما سار قليلا التفت إلى الوراء، هذا يبطئ المسير. كلما سار انطلق إلى الأمام التفت إلى الوراء، هذا يبطئ المسير، فلا يستطيع أن يصل إلى الهدف الذي هو يريد يهرب. فكلما نظر إلى الخلف تأخر في مسيره، فصافي القلب ما عنده وقت للتشفي والانتقام. وهل أخرنا إلا هذا؟ وهل أخر المسير اليوم إلا هذا؟ سبحان الله، خير الناس من يخالط الناس ويصبر على أذاهم، من خيار الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. واسمع هذا الخبر العجيب. قال ذهبي في السير: كان بين حسن ابن حسن وعلي بن الحسين. من هو علي بن الحسين؟ مشهور بإيش؟ بزين العابدين، مشهور بزين العابدين. كان بينهما خلاف، والخلاف وارد، فجاء حسن إلى زين العابدين، وأريدك تتخيل الموقف. جاءه وهو يجلس بين أصحابه في المسجد، فما ترك كلمة من سب وشتام إلا قالها فيه. ما ترك حسن ابن حسن من كلمة فيها سب وشتام إلا قالها في زين العابدين. وزين العابدين ساكت، ما نبت ما تكلم بكلمة واحدة. فلما انصرف وجاء من الليل، ذهب زين العابدين إلى داره وطرق الباب، فخرج حسن بن حسن عليه، فسلم عليه وقال له زين العابدين: يا ابن أخي، أنت قلت كلام اليوم، قلت فيني كلاما وسبا وشتما ولعانا، إن كنت صادقا فيما قلت فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلت غفر الله لك. إن كنت صادقا فيما قلت غفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلت غفر الله لك. ثم مضى في طريقه. انتهى الموقف؟ لا، لم ينتهي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله. فولى زين العابدين وانطلق في طريقه، فلقه الحسن وتعلق بظهره يبكي، وجعل يحتضنه ويبكي. فقال له زين العابدين: لا جرم عليك ولا إثم عليك، وأنت في حل مما قلت، كيف بلغوا ما بلغوا؟ إلا بمثل هذا الصفاء وهذا النقاء، وهذا والله ما نحتاجه، اليوم. ثم مهم مهم مهم حسن الظن بالآخرين يا إخوان. اليوم صار عندنا المبدأ إساءة الظن عند أكثر الناس. المبدأ هو إساءة الظن. أين التماس الأعذار؟ أين التماس الأعذار؟ أما قالوا التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم يكن بينها فقل له لعله عذر، لعله عذر لا أجده. أصبحنا نخترق الصدور يا إخوان، هذه مصيبة. أصبحنا نخترق الصدور ونتكلم بما في داخلها بدون علم ولا دراية. جلس أبو إسحاق عند النهر يتوضأ، وكان قد اشترى عمامة جديدة، كان قد اشترى عمامة جديدة، فنزل يتوضأ، حط العمامة الجديدة على ضفة النهر. الآن ظهر وين؟ ظهر إلى الضفة. توضأ، خرج، جاء لص يا إخوان، شاف العمامة الجديدة، كان فسخ العمامة القديمة حطها مكانها، لبس العمامة الجديدة ومضى في طريقه. خرج الإمام ما لاحظ أن العمامة قد غيرت، كم حطها على رأسه ومضى إلى درسه. فلما جلس في درسه قال طلابه الذين كانوا معه في الصباح: يا أبا إسحاق، أين العمامة الجديدة؟ ما درى؟ فقال نظر، قال: لعل الذي أخذها محتاج. قال: لعل الذي أخذها محتاج. ما قال حرامي، التمس لللص عذرا، التمس لللص عذرا. من باب أولى أننا نلتمس لإخواننا عذرا وعذرا وعذرا آخر، يحسنون الظن حتى بالمسيئين، سبحان الله. من باب أولى أننا نحسن الظن بإخواننا، كما قال الناظم: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زل يوما أو غلط، من منا لم يخطئ قط، ومن له الحسنى فقط، إن أنت رمت محسنا رمت الشطط. من اللي يجيك على ما تريد؟ من الذي يأتيك على ما تريد؟ سبحان الله. يقولون من روايات بهلول، يقولون أنه كان في قرية، وكان في هذه القرية نهر، وكان النهر سبحان الله في كل يوم في وقت معين من ضحى ذاك اليوم، كل يوم تخرج لهم يد من النهر، تخرج يد لهم من النهر، تقول هكذا بإصبعين، ترفع إصبعين هكذا، سبحان لا ترفع هكذا 5 أصابع، تفتح يد مقبوضة مفتوحة الأصابع هكذا، ثم تنزل، ثم في اليوم الثاني في الوقت المعين تخرج نفس اليد مفتوحة القبضة 5 أصابع هكذا، فقط يد تخرج من وسط النهر. فاحتار الناس في أمر هذه اليد التي تخرج كل يوم، فأخبروا بهلول علّه يجد لهم حلا. وبعض الأحيان الحكمة تخرج من أمثال هؤلاء. فقال وروني إياها، وروني هذه اليد التي تخرج. فجاء معهم عند النهر، خرجت اليد هكذا 5 أصابع مفتوحة، فقال بهلول هكذا، وما خرجت اليد بعدها ولم تخرج اليد بعدها. فقالوا له: إيش، كيف تفاهمت معه هذه اليد؟ قال: كان هذه اليد تسأل تقول: ما في 5 على قلب واحد؟ قلت له: ما في حتى 2. قلت له: ما في حتى 2. سبحان الله، إذا أحببت من أخيك خلق وكرت منه خلق، انظر إلى حسناته. ما أحد يصف لك كما تريد، لا أحد يصف لك كما تريد. بعدين حسن الخلق متى يظهر؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ كلنا في الرخاء يضحك ويتبسم، كلنا في الرخاء يضحك ويتبسم، لكن في الشدة تعبيث وتقبيط. ما تظهر حقيقتنا إلا في المواقف، لا تظهر الحقائق ومعادن الرجال إلا في الحقائق. ماذا صنع المعتصم في الإمام أحمد؟ صنع فيه عجب العجاب. كانوا يجرونه، يربطونه على وجهه ويجرونه في الأسواق، سحب، يسحب في الأسواق أمام الناس، ثم جلد وسجن وإهانات، ومع هذا صمد على الحق. يقول أحد طلابه: بت يوما عنده، بت ليلة عند أبي عبد الله. يقول: فقام من الليل وأكثر البكاء، فقلت فلما أصبح قلت: يا أبا عبد الله، كثير ما كان منك ليلة البارحة. اسمع سلامة الصدر. قال الإمام رحمه الله: قال: مر بي في الدرس قوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فتذكرت أبا إسحاق يعني المعتصم وما صنع بي، فقلت فدعوت الله له في سجودي أن الله يغفره وأن يرحمه وأنه في حل من كل ما فعل ما فعل بي. يا الله أي سلامة صدر على هؤلاء، يبكي رحمة رحمة بأولئك الذين آذوه وضربوه واضطهدوه وسجنوه وخالفوه حتى على المنهج على المنهج الحق. متى تخرج معادن الرجال؟ شدة. رجل يجر النبي صلى الله عليه وسلم من بردته فيتبسم في وجهه، يجره من بردته بكل صلاة وجلافة فيتبسم في وجهه، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. يقول أنس فهممنا أن نبطش بالرجل، قال خلوا بيني وبين الرجل لا أحد يدخل. فأخذه إلى داره أعطاه، قال رضيت؟ قال لا. قال زيدوه؟ قال رضيت. قال لا. قال زيدوه؟ قال رضيت. قال نعم أخو العشيرة أنت يا رسول الله، نعم أخو العشيرة أنت يا رسول الله. بإيش؟ بالابتسامة، بالبذل، بالعطية. بعد أن كان جلفا، بعد أن كان جلفا رجع حملا وديعا. نعم أخو العشيرة أنت يا رسول الله. نحن عندنا هدف يا إخوان، عندنا هدف تحقيق العبودية وتعبيد الناس لله رب العالمين. من أجل هذا نصبر على الأذى ونتحمل في سبيل الله حتى نستطيع أن نحقق الهدف. بالابتسامة، بالرفق واللين تستطيع أن تحقق ما لا يستطيع أن يحققه الآخرين. سبحان الله، يضطهدون يعذبون ثم يعفون ويصفحون. إيش رأيكم في المخالفين الذين كانوا يخالفون شيخ الإسلام؟ على إيش كانوا يخالفونه؟ على المعتقد، بل وصلوا إلى درجة أنهم يكفرون شيخ الإسلام. يكفرون شيخ الإسلام، بل كانوا يقولون للحكام اقتلوه ودمه في رقبتنا. كانوا يقولون، يؤلبون الحكام على شيخ الإسلام. كان أحدهم يقول اقتله ودمه في رقبتي. من ألد وأشد أعدائه ابن مخلوف، كان من ألد وأشد أعداء شيخ الإسلام. البقاء لله. مات ابن مخلوف. يقول ابن القيم فجئت لشيخ الإسلام مبشرا بموت أكبر أعدائه، قال فنهرني. من قال لك أني سأفرح؟ من الذي قال لك أني سأفرح بموت المخالفين أو بموت الأعداء؟ قال فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره وذهب إلى بيت أهله فعزاهم وواساهم وقال لهم: ما يكون لكم حاجة من حوائج الدنيا أستطيع قضاءها إلا كنت لكم مكانه، إلا كنت لكم مكانه. في هذا يقول ابن القيم: وددت أني لأصحابي كما كان شيخ الإسلام لأعدائه، وددت أني كنت لأصحابي كما كان شيخ الإسلام لأعدائه. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أبو دجانة وهو يحتضر يتهلل وجهه، فسئل فقال: ما من عندي من عمل، ما عندي من كثير عمل أثق به إلا اثنتان: أني لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأني لا أجد في قلبي غلا على أحد من المسلمين. هذا أرجى ما سألقى الله به، هذا أرجى ما سألقى الله به. قيل لأبي بشر وهو من أصحاب علي بن أبي طالب: أخبرنا عن القوم الذين سبقونا. قال: كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قلت: لما ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم. وقال الفضيل بن عياض: لم يدرك من أدرك عندنا بكثرة صيام أو قيام، إنما أدركوا ما أدركوا بسخاء الأنفس وصفاء الصدور والنصح للأمة. ما أدركوا جيل التابعين يسمى بجيل إيش؟ جيل العباد، يسمى بجيل العباد، ومع هذا ما بلغوا مد أو نصيف ذلك الجيل الذي سبقهم، فكيف سبقهم الذين من قبلهم؟ قالوا: سبقوكم بسخاء الأنفس وصفاء الصدور والنصح والنصح للأمة. إيش رأيكم في موقف سعد بن الربيع حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف؟ قال: عندي من النساء زوجتان، اختار أي واحدة منهم وطلقها، فإذا انقضت عدتها زوجتك إياها. وعندي من المال الكثير، نقتسمه النصف النصف بالنصف. يا الله، مثل المحبة اللي في قلوبهم لبعضهم البعض، كيف وصل الإيثار والمحبة في قلوبهم لبعضهم البعض؟ هذا سر القوة، هذا سر القوة. رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعزة أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا سر القوة يا إخوان. كانوا فرق متناحرة متنابذة، فقال الله لهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم على شفا جرف، على شفا حفرة من النار، فأنقذكم منها. أنقذكم منها بإيش؟ بالوحدة واجتماع الصف. أليس المعبود واحد؟ أليس النبي واحد؟ أليس المنهج واحد؟ تعال، أنا لا أتكلم عن المناهج التي تخالفنا، أنا أتكلم عن نفس أهل المنهج الواحد يا إخوان، الذي يسعهم المنهج الواحد. هؤلاء لابد أن تسع صدورهم بعضهم بعضا، لابد أن تسع صدورهم بعضهم بعضا، ولابد من التراحم، ولابد من التآلف والمودة. وإن حصل بيننا خلاف فللخلاف خلاف ضوابط، وكما قيل الخلاف لا يغير من قضية الود، لا يغير من قضية الود شيئا. لكن لماذا تمتلئ القلوب بالحقد والغل والحسد؟ لماذا؟ هناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. الأسباب المباشرة أولها الشيطان، آية الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إيش قال يوسف يوم أن خرج من السجن؟ وإذ أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر، غربوه وباعوه عبدا بعد أن كان حرا، وغربة واضطهاد، ثم يقول وجد لهم عذرا. ويوم حانت ساعة الانتقام قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فمن أعظم أسباب إثارة الفتن فيما بيننا البين الشيطان، آية الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ثم من هذا أننا لا نتعاهد القلوب يا إخوان من حين إلى حين، فتمرض وتمتلئ بالأمراض ونبطئ في علاجها حتى يتمكن منها المرض. سبحان الله، الأمر في أوله نستطيع علاجه، لكن إذا استفحل أصبح العلاج صعبا. سبحان الله، كل أمراض القلوب سببها الغفلة، والبعد عن الله. ثم هناك أسباب غير مباشرة: اختلاف وجهات النظر والأراء وطريقة العمل. يا إخوان، كلنا يعمل. اعمل إن كان الهدف واحد. يسعنا، هذا يدعو بالشريط، وهذا يدعو بالكلمة، وهذا يدعو بالمحاضرة، وهذا يدعو بالمناظرة، وهذا يدعو بطريقته الأخرى. إن كانت لا تخالف المنهج فلا بأس فيه. ألا الزمن يسخ، هناك فرقة تقول أن الميكروفونات في المساجد بدعة. أسألكم بالله، لولا الميكروفونات بعد الله سبحانه وتعالى، كيف استطعت أنا أتفاهم إياكم وأوصل إليكم الكلام واضحا؟ كل ما يخدم الدعوة ولا يخالف المنهج فلا خلاف فيه. فاختلاف وجهات النظر والآراء وطريقة العمل لابد ألا تكون سبب فيما بيننا البين. من الأسباب غير المباشرة التنافس الغير محمود. فانتبه لمثل هذا. بعض الأقران يتنافسون فيما بينهم البين، لكن لا يكون التنافس لله، لأن المحبة في الله، ثمرة المحبة في الله، الثمرة الطبيعية للمحبة في الله أنها تولد تنافسا على الطاعة، وسبحان الله تقود هؤلاء إلى ارتفاع الهمم، تقودهم إلى ارتفاع إلى ارتفاع الهمم. من الأسباب الغير مباشرة التناصح، مش كل يقبل النصيحة، ليس كثير يقبل النصيحة، بعضهم يظن أن النصيحة مذمة، فإذا نصح تراه يتتبع أثرات الآخر، تراه يتتبع أثرات الآخر، يظن أنه سيرد الصاع، يرد الصاع صاعين. من الأسباب الغير مباشرة التجارة والبيع والشراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. والتحاسد والتباغض لا يكون إلا بين أصحاب الصنعة، الصنعة الواحدة، بين أصحاب الصنعة الواحدة. طيب، أخيرا، السبيل إلى سلامة الصدر أولها الدعاء والإخلاص في الدعاء والصدق في الطلب. تأمل في قوله: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أسألك قلبا سليما. تأمل في دعاء القرآن: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك حسن الظن، نربي أنفسنا على حسن، على حسن الظن والتماس الأعذار للآخرين. ومما يعيننا أيضا الصبر والتحمل، اصبر إن العاقبة، إن العاقبة للمتقين، واصبر وما صبرك إلا بالله. ومنها فاصفح الصفحة، اصفح الصفحة الجميل. فإذا سعيت إلى تحقيق هذا فما هي النتائج؟ قال: يدخل عليكم رجل من أهل، هذه أول النتائج، دخول الجنة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاده بانتقام إلا ذلا. ثم سلامة القلب وعدم انشغاله فيما ينفعه، من أعظم النتائج. وآخرها: ولو لم يكن فيها إلا هذا لكفى، طمأنينة القلب وهدوء البال. طمأنينة القلب وهدوء البال، ما عنده وقت حتى ينشغل بفلان أو ينشغل بفلان. عندنا والله كل واحد منا عنده من العيوب ما يكفي، في كل واحد منا من العيوب ما يكفي، فمن باب أولى أننا ننشغل بصلاح أنفسنا. والمؤمنون نصحه يتناصحون فيما بينهم البين. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد والغش وغير ذلك من الأمراض، وأن يجعلنا هداة مهتدين، متحابين، متبادلين، متجالسين فيه. تذكرون عبد الرحمن اللي أسلم الأسبوع اللي راح؟ عبد الرحمن أسلم وعرف الهدف، وينه؟ عرف الهدف يا إخوان، اجتهد بعد إسلامه على أحد إخوانه وأسلم وجاء به اليوم. أسبوع يا إخوان، أسبوع فقط منذ إسلامه حتى أسلم على يده هذا الشخص، دليل على أنه عرف عنده هدف، ما هو بغل ولا حسد، لكن دعوة الناس وإخراج من الظلمات إلى النور. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا يا إخوان، حنا أمة مبشرة مش منفرة، فإذا تطحنا فيما بيننا البين سيشمت بنا الآخرون. لذلك قال الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم ومعهم.